اكشن. مخرج الروائع فترة مفتوحة اول مرة اكشن. والله الحمد لله عملوا لي 170 جنيه في الشهر. حاسس ان انا هبتدي احقق كل اللي في دماغي. ايه اللي في دماغك؟ مفيش حاجة خالص. مخرج الروائع. شوف يا شحات، فكرة الطنبيل ده فكرة خايبة ومشروع فاشل، والاربع تلاف اهيف دول هيضيعوا منك وهترجع تاني تبع الحديد. ليه بس يا معلم؟ تحط اربع تلاف اهيف في حتة حديد؟ طب ما تشوف انا معلم هو قد الدنيا راكب ايه؟ كارك. مخرج الروائع. قول يا سيدي هنقول ايه؟ اخرس. ايه اخرس؟ استوب. ما رفعتش حاجبك ليه؟ فضل. ايه اخرس؟ استوب. وحش وحش وحش، عايز تقنص اكتر. مخرج الروائع. صوت العرب من القاهرة. اقول لكم يا رجالة، الشغلانة اللي هنشتغلها النهاردة دي عايزة شوية مخ. الفيلم ده لو عملناه مظبوط هنكسب فلوس كتير. مخرج كبير. فيلم ايه؟ فيلم حياته. هو مين؟ ضيفنا النهاردة. ويبقى مخرج؟ ايوه مخرج. مخرج الروائع. انت يا استاذ، انت بتضحكش ليه؟ مخرج الروائع اهم حكايه. انت لسه سمعتي حاجه؟ اسمع ايه؟ مخرج الروائع. مخرج الروائع. انا جاهز. حاضر. يلا بينا. يلا يا حماقل ده ناس. يلا يلا يلا يلا يا استاذ اتفضلوا. سيكوتي ولا كلمه في الاستوديو اكشن. ومعكم اليوم غادة كمال. أنا جاهز. حاضر. يلا بينا. يلا يا حماقل ده ناس. يلا يلا يلا يلا يا أستاذ اتفضلوا. سيكوتي ولا كلمة في الاستوديو أكشن. الإخوة والأصدقاء، اخترنا اليوم مخرجا للروائع. هي إعلامية تونسية تقلدت العديد من المناصب، حققت العديد من النجاحات ليس فقط على المستوى الأكاديمي أو المستوى الإعلامي، ولكن أيضا على المستوى الإنساني. اسم لمع في عالم الصحافة، في عالم الرواية، حصلت على جوائز في مجال الرواية، وهي تقوم الآن بتقديم فيلم لمخرج الروائع. يسعدني أن أرحب بالإعلامية التونسية المعروفة وحيدة المي. أهلا بك. مرحبا ومرحبا بجمهور إذاعة صوت العرب. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا بعز الحبايب. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا بالقمر اللي هاي. أهلا يا عمر وحشتينا نورت ليالينا. الإعلامية التونسية وحيدة المي، لو طلبت منك تختاري أفيش لفيلم حياتك، هيكون في مين على صورة الأفيش؟ صورة أمي طبعا، لأن أمي هي وراء نجاحي اليوم. ما أجنيه من ثمار هو من قطف يدي أمي اليوم، ومن بذورها أيضا التي زرعتها في أرضي وأنا طفلة. لذلك أمي هي سر نجاحي اليوم. تعلمتي منها إيه؟ تعلمت منها الصبر، التحدي، والنرفزة أيضا. وتعلمت منها أن يكون لك قلب كبير مثل السماء بلا أطراف. العيلة كانت موافقة على دخولك للمجال الإعلامي ولا واجهت مشاكل؟ طبعا اختياري لأني نجحت في البكالوريا يعني الدراسة الثانوية بامتياز ويخول اختيار ما أريده، بالعكس كانت فرحة النجاح هي أن أدخل الجامعة، ودخلتها برغبتي وباختياري للمعهد العالي للصحافة وعلوم الإخبار في تونس. الصورة الرئيسية على أفيش حياة وحيدة المي صورة الأم، لكن بالتأكيد في صور بتظهر على خلفية الأفيش. مين من الأشخاص بتعتبريهم لازم يكونوا موجودين على أفيش الم حياة؟ أبنائي التوأم وبنتي أريج وياسمين والتوأم يحيى وزكريا. كلما ألتفت إلى هذه الزهرات الأربعة في حياتي أشعر بأن الحياة قوية ولازم أتمسك بهذه الحياة بحبال لا تتمزق أبدا، وأشعر أن مجاديفي يجب عليها ألا تنكسر حتى أواصل السباحة في حياة ليست سهلة حقيقة، لأن النجاح لا يكون هكذا، لا يقطف بسهولة. النجاح أيضا يحتاج إلى عطاءات أخرى قد تؤلمنا وقد توجعنا، كلما التفت لهذه الفيش أشعر بأن الجسر ممتد أمامي وعلي أن أكمل الجري واللهاف حتى أصل بنجاح إلى الهدف. أريج وياسمين أسماء لها دلالة وهي أسماء وقعها جميل حتى على الأذن. اخترت أسماء الأبناء أنها لازم تكون لها تأثير على من يسمع هذا الاسم. أنا طبعا محبة الورد والأزهار ومحبة الأرض، وأريج وياسمين هي أريج رائحة الورد، وياسمين أيضا تونس معروفة بالياسمين الأبيض، بلاد الياسمين وسميت حتى ثورة الياسمين. أنا محبة للجمال، وحتى في تحاياي وفي كلامي دائما أقول صباح الورد صباح الياسمين مساءات الورد. إذن هذه المشتقات الجميلة حقيقة تنبع من روحي، أحب أن أعطر حتى حياتي بأسماء فيها العطر وفيها الفوح الجميل. حلوية حلوة الأيام فعليا لعبتي دور الأم الذي لعبته والدتك مع أريج وياسمين. العلاقة بين الأم والبنت بتكون علاقة يعني لها طبع خاص، اتعلموا منك إيه؟ طبعا أمي كانت قاسية وكانت صعبة وصارمة، ربما اختلفت معها في هذه النقطة ولعبت لعب الأم الناعمة، الأم الحديثية، الأم التي تتعامل مع بناتها بالحوار وتتعامل بالإقناع وتبني علاقة صداقة وحب أكثر من علاقة أمومة وعلاقة خوف مسكونة بالخوف، لأن في النهاية قسوة الأم لم تكن من منطلق كراهية، بالعكس هي كان لحرص على النجاح وحرص على تربية سليمة وخوف ما يعكسه الشارع من مصادر تهديد. يعني أنا أشرع أيضا قسوتها، يعني هي قسوة ناعمة في النهاية. بناتي منحتهم الكثير مني، منحتهم القدرة على الحوار، القدرة على التخاطب، القدرة على الاندماج مع الآخر بسرعة، وأيضا هما تفهمان كل شيء، كل شيء تقريبا، حتى ما أكتب أقرأه عليهما قبل أن ينشر إلى الرأي العام والقارئ. مخرجة الروائع الإعلامية التونسية وحيدة المي، تجربة التوأم في حياتك، يمكن تجربة التوأم دي تجربة فريدة لأي أم، اتعاملتي معها ازاي؟ هي من حيث تجربة فريدة أيضا ومشوقة أيضا في هذا الفيلم. يعني التوأم جاء قبل 9 أشهر ب3 أشهر تقريبا، في 6 أشهر ونصف، يعني توأم غير عادي في ولادة مبكرة، في ولادة كانت في إطار حادث صحي استوجب الولادة القيصرية قبل الأوان بشهرين ونصف. طبعا كانت إكمال التربية في الحضانة الاصطناعية لشهرين، وكنت دائما وأنا أم تعود من المستشفى بلا أطفال، وكانت حامل بطفلين ليس سهلا، كانت أزمة نفسية كبيرة، وكنت أخاف عليهما من الموت لأنه كان رجائي في أبنائي وأنا أحب الأطفال كثيرا. لذلك سميت يحيى، وكان يحيى ليحيى أيضا في النهاية، لأنه كان الأكثر تهديدا من التوأم الآخر زكريا، لأنه تعرض لمضاعفات صحية خطيرة جدا، وكان لمدة 10 أيام وهو شغله الآلة، يعني في حالة انتظار الموت الدماغي، كان ميت سريريا ولكن دماغيا ما زال يقاوم. ورغم ذلك جاء يحيى وهو الآن في الصف 4 ابتدائي ويتحدث في السياسة وفي الفن، ويشاهد معي السينما ويشاهد معي اللوحات الجميلة في أروقة الفنون. وقال يحيى في يوم من الأيام بأنه جاء لهذه الدنيا رغما عني، وجاء سريعا، وهو طبعا زكريا أيضا. زكريا كان أفضل منه حال صحيا، لكنه جاء أيضا في ظرف صعب نفسي، واخترت الانغلاق دي، وكنت أنبه أو أضع منبه الهاتف كل 2 ساعة ليلا، حتى أضع الحليب لأم تزق أبناء العصافير، يعني فراخ العصافير ليكمل الحياة. وكنت أذهب بالسيارة وأنا بعد عملية جراحية كبيرة وبعد نزيف حاد يعني شرفت فيه على الموت، كنت أذهب أسوق السيارة بنفسي وأذهب للمستشفى لأداعب قليلا وأمس جلد الطفل، لأن الرضيع في نهاية الأمر عندما تختفي عنها الأم ورائحة الأم وصوتها يتضاعف، يعني يتراجع وضعه الصحي ويموت. وبدراسات، هذا تأكد بدراسات علمية، إذن أذهب لأحمل الحليب في رضاعة من زجاج وبالثلج، وأذهب لأسلم الحليب وأراه وألمسه، ثم أذهب لمستشفى آخر لرؤية الطفل الثاني. وكانت قصة حقيقة تحتاج أن أكتب عليها في يوم الأيام. ثم انغلقت تقريبا 3 سنوات حتى رأيت يحيى يمشي وزكريا يمشي أيضا، ودخل الحضانة الأطفال. يومها شعرت بأنني حققت إنجاز كبير، في على الأقل تحدي في رضيع لا يساوي قطعة لحم تزن كيلوغرام فقط. يعني أنا بوجه لك التحية، لأن شايفة أنك أنت أم مناضلة، نضلت من أجل الحفاظ على حياة الأبناء، وأعتقد أنها فعلا تجربة مثيرة وتستحق الكتابة، ويعني أتمنى أن أرى هذه التجربة مكتوبة في قصة قصيرة فيما بعد، لأنها مليئة بالأحاسيس والمشاعر. طبعا النضال، أكيد نرضع النضال من ثدي أم ناضلة، حتى نناضل أيضا ونمنع حياتنا. أمي ناضلت أيضا، كانت تركب معي الحافلة الشعبية، أنا ابنة حي شعر الشعبي، ثم انتقلت في حياة أخرى فيما بعد إلى تحولات أخرى، لكن كانت أمي تحملني وأنا طفلة صغيرة وضعيفة وهزيلة، تحملني لا لشيء إلا لحضور الدروس، لأن كنت أدرس في معهد بعيد عن مسقط، بعيد عن مكان السكنة، وكانت أمي تنتظر في الشارع حتى أنهي الدروس لتعود بي في الحافلة ثم تعود بي من جديد. هذه الأم التي معناها رضعت من ثديها الصبر والتحمل والحلم أيضا، لأنها تحمل بأن أكبر، لذلك أنا أيضا أرضعت هذا الحليب لأبنائي ونضلت لأجلهم، وكل تعبي وكل ذلك الشقاء وتلك الهزات الكبيرة التي عشتها مع طفلين ميؤوس منهما، كانت هي ليست من لا شيء، هي كانت أيضا من مدرسة عظيمة هي أمي. العالمية التونسية وحيدة المي، مخرجة الروائع لفيلم الليلة. الموسيقى التصويرية هي أول من يستقبل المشاهد، وهي تعبر أيضا عن شخصية المخرج، وأحيانا تلعب الموسيقى دور رئيسي وبطولة في تقديم الفيلم إلى المشاهد. ما هي الموسيقى التصويرية التي تختارها وحيدة المي؟ أنا في الحقيقة أختار قطعة شوبان الربيع سبرينغ، كلما أسمع هذه المقطوعة الساحرة أحلق بعيد حقيقة. أنا إنسانة مشدودة من قلبي ومن مشاعري ومن عواطفي، وبسرعة بسرعة بسرعة هكذا أتأثر بالكلمة، ربما لأنني كاتبة أو ربما لأنني أم أو ربما لأنني من تينة أخرى خليط من كل هذا. إذن شوبان هو أكثر معزوفة أهرب إليها عندما أشعر بضغط أو أشعر بحزن أو أشعر بأن حجر سيزيف يعني تضخمت أكثر فوق رأسي وباتت ثقيلة، هنا أجد هذه المعزوفة هي تعبر عني، لأن النقر على البيانو يمتص كل الغضب ويجددني من الداخل. بننتقل إلى مرحلة أخرى من فيلم الليلة التي يقوم بإخراج هذا الفيلم العالمية التونسية وحيدة المي، وبنختار مجموعة من أماكن التصوير الخارجي، هنطلع برا البلاتو مع المشاهدين ونتوجه لمكان كان من أماكن التصوير الخارجي. يا ترى إيه المكان اللي بتجدي فيه نفسك أو جذب انتباهك سواء كان في تونس أو في أي دولة زرتيها؟ أكثر الأمكنة المؤثرة وأكتب عليها اليوم بحنين وبنوستالجيا كبيرة هي الأزقة الممتدة الضيقة التي عشت فيها وأنا طفلة، إلى اليوم وأنا أرى نفسي أدق على جرس أبواب الجيران وكنت طفلة مشاغبة، وإلى اليوم وأنا أجري في الشارع وألعب بالدمية، وكانت دمية خشبية نضع عليها بعض الخرق مثل الملابس وننيمها ونقيم لها العرس والحناء ونطبخ لها في الشارع، وكنا مجموعة من الأطفال نتقافز ونلعب مثل أرانب صغيرة يعني في الشارع، كنا ببراءة كبيرة، ذلك تلك الأزقة الصغيرة هي عوالمنا الكبيرة. هذا المكان حقيقة يشدني إلى اليوم، لم تمحى صورة المكان الذي ولدت فيه وتربيت مع أبناء الجيران. من الأماكن التي أفكر فيها دائما وأحلم بها دائما، أحب مثلا أن أزور بوردو في فرنسا، أشعر بأنها أماكن نبيلة فيها تلك اللمسات لنبلاء فرنسا للملوكية الراقية السامية، أشعر في بوردو مناخات أخرى نبيلة، لأنه في نهاية الأمر الصحافة هي مهنة نبيلة والإبداع هو أيضا والفن هو أيضا، لذلك تربطني حميمية خاصة ببوردو الفرنسية. يمكن ابتديتي بالحارة التونسية ودي حارة ليها طبيعة خاصة، منطقة شعبية وبتتشابه المناطق الشعبية في الدول العربية، ثم انتقلت بنا إلى مرحلة مخالفة تماما وهي حي للنبلاء بيجمع بين الأمراء وعلية القوم. هذا التناقض هل يعكس تناقض في شخصية الإعلامية التونسية وحيدة المي ولا مجرد اختيارات؟ هو التناقض أيضا حتى في حياتي الخاصة، أنا تربيت في حي شعبي ثم انتقلت إلى حي راقي وعائلة راقية، يعني هذا التناقض مبني موجود. ربما تكون هي صدفة وربما تكون الجانب لأني تترسب فيه الأشياء وتتخمر وتتعتق. أي شخص ربى في مكان أو في حي أو في حارة قد ينسى ويمر عليها مرور الكرام وتبقى مجرد ذكريات خفيفة، يعني هنا نختلف في درجات تقبل الذكريات وترسب الذكريات في داخلنا. أنا إنسانة وفية للأماكن ووفية للأشياء والأشخاص. هذا ما يجعل أنني أتذكر دائما الحارة وأتذكر الحي وأتذكر الزقاق وأتذكر جرس العزوز وأنا أدق عليه، وأتذكر أيضا النوافذ التي نطل عليها من التلفاز ونتلصص على أسرار البيوت، وخاصة في شهر رمضان ونشم روائح الأكل. شكلك كنت طفلة مشاغبة. مشاغبة جدا، وكنت أكثر واحدة تضرب في بيتنا، وكانت أمي تضربني لتؤدبني لأنها كانت مسكينة، لأنها كانت تعتقد بأن الضرب هو الذي يؤدب. لذلك أنا قلت منذ قليل بأنني خالفت أمي في هذه المسألة واعتمدت علاقة أخرى مغايرة تماما مع أولادي، تبني عن الحب والحوار. إذن هذا التناقض لا يعني أنك تميل إلى الحي الشعبي، أنك أيضا لا تحب يعني أن تكون في منطقة راقية، أو عندما خاصة يفتح لك أبوابه وهناك أفكارنا تكون برجوازية ونحن نعيش في أرياف ونحلم، وتكون أفكارنا برجوازية ونحن نعيش في زقاق صغير ضيق، وتكون أفكارنا كبيرة ونحن نعيش في معلبات كبريتية إسمنتية مثل التي نعيشها اليوم في شقق ويعيشها المواطن العربي. يعني في النهاية هي ربما كنت في حي وزقاق لكن كانت أفكاري برجوازية، وهو دليل على أنني حلمت وحلقت والحمد لله نجحت، لكن ليس سهلا. يمكن استوقفني في كلامك كمان الإعلامية التونسية وحيدة المي حديثك عن العروسة الخشب. يعني يمكن عندنا في الدول العربية أو في مصر تحديدا لعبة الأطفال بتبقى عروسة من القماش المحشو بالقطن، لكن هل العروسة الخشب ليها علاقة بتونس؟ يعني هل هي من التراث التونسي؟ لأني أول مرة أسمع أن في عرائس من الخشب يتبادل الأطفال اللعب بها. أولا قبل الإجابة عن هذا السؤال أذكر أن ألعابنا كان وقت الفراغ وكانت العطل المدرسية تملى بألعاب بسيطة جدا، هي لعبة المربعات الكري على الأرض، هي وتكون أيضا بالطباشير ومربعات نقفز عليها ونتسابق، وهي نوع من الرياضة. ثم كانت عروس الخشب هذه، وكانت أيضا حبوب المشمش الداخلية نجففها ونضعها بشكل ثم نوجه نحوها السهامنا بأي شيء آخر. يعني كانت ألعابنا بسيطة جدا لكنها كانت تكسب الطفل مهارات ذكاء ومهارات تصرف في الفضاء. هذا ما تأكدنا منها فيما بعد. عروس الخشب هي تونس بلد زيتون وبلد الغابة، وأيضا الخشب أيضا لا يكلف الكثير من المال للأسرة التونسية، يكفي بغصن زيتون تصنع عروس خشب وتحكم ربط هذه الأعواد بطريقة عمودية وتربطها بخيط، ثم تضع القماش وتضع الأشياء وتضع الشعر حتى قليلا بكويرات صغيرة وخطوط صغيرة من الصوف. هذه الدمية هي أيضا مستلهمة من تراثنا التونسي، لأنه اليوم نجد هناك عروس السكر وعروس يعني أقول لك أن أنا حبيت العروس الخشب وكانت ملاذنا نحن الفتيات، كنا ننيم هذه العروسة وتكبر في يوم وليلة ونزوجها بسرعة وثم تلد بسرعة وتلد أطفال، وكنا نحيك سيناريوات وقصص عجيبة وغريبة وطريفة، وكانت من بنات الخيال، وهذا ربما كان فيه جانب كبير. كنت أحب العروس الخشب، وفي يوم ما كتبت أيضا نص في هذا الإطار، وكان نص أيضا فيه الكثير من هذه الذكريات التي جمعتنا مع الأطفال وكنا نتندر بها يعني من سنوات حتى اليوم. ولسوء الحظ نحن اليوم تطورنا سنوات ضوئية، وتلك العروس بقيت مجرد نوستالجيا لأيام طفولة جميلة. ساعات بشتاق ليوم عشته وأنا صغير، لشكلي قبل ما تغير، لأيام فيها راحة البال عشان كنا ساعتها عيال. ساعات بشتاق للحب القديم والصوت عبد الحليم. صوت العرب من القاهرة. أيها الإخوة، سوف نتابع معنا اللقاء المفتوح مخرج الروائع بعد أذان العصر الذي حان موعده الآن. الشيخ مصطفى إسماعيل يؤذن بالصلاة، والساعة الآن 3:01. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. حقا وصدقا ويقينا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الأخوة، فقد أذن الشيخ مصطفى إسماعيل بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، حسب نفس التوقيت يحين موعد أذن المغرب بمشيئة الله في 5:30. على الإخوة المقيمين خارج القاهرة مراعاة فروق التوقيت. صوت العرب من القاهرة أيها الإخوة، نتابع معا مخرج الروائع هذه الفترة المفتوحة والتي تقدمها لكم الزميلة غادة كمال مع ضيفتها الأديبة والإعلامية التونسية وحيدة المي. احساس ان بكره بعيد لفنجان قهوه من امي وانا بذاكر لفرحه ابويا لما انجح واكون شاطر للمه عيله في الصيف لما بنسافر على مطروح لاول لمسه من ايدي اللي حب الروائع الإعلامية التونسية وحيدة المي. هل بتؤمني بالبطولة الثانية؟ لأن في بعض الأحيان البطل الثاني بيخطف الأضواء من البطل الأول. من هو البطل الثاني في حياة وحيدة المي؟ لو أكون مملة لو عودت الحديث أعدت الحديث عن أمي، لأنه حقيقة غيرت حياتي. ما ذكرتيش الأب يعني في حوارك، هل كانت الأم هي بتقوم بدور الأب والأم؟ وهذا ما كنت سأتحدث عنه. الأب كان في سفر في العمل عمل متواصل، وكنا لا نراه إلا أول كل شهر يمد المال للأم ثم يقبل الأطفال بأشياء ومشتريات ويغادر من جديد، لأنه كان في شركة نقل كبيرة تتجول بين بلدان المغرب العربي، بين تونس والجزائر وليبيا، وكان بالكاد لا يجد وقت حتى يجلسنا معناها أو يتحدث إلينا. كانت الأم هي الأب وهي الصديق وهي العائلة، وكنا نتحلق حولها كالفراخ يعني. وعضت بأسنانها ونواذجها على أبنائها، وحاولت رغم أنها كانت أم أمية لا تتقن القراءة والكتابة، لكنها كانت تمسك الكتاب مقلوب بطريقة أخرى لتوهمنا بأنها تتابع القراءة وبأنها تتابع ما نقرأ. وكلما تعثر أحد من الإخوة أو أنا من بينهم كانت تأمره بإعادة من جديد، إصلاح الخطأ والإعادة والإعادة حتى يستقيم اللسان وينطلق. وكنت إلى سن ما أعتقد أن أمي درست وتعلمت وقرأت، لكن اكتشفت فيما بعد أنها كانت أم أمية يعني، وكانت تمسك الكتاب للتمويه لا لشيء إلا لإقناعنا بأنها كانت تتسلح بقوة عجيبة لإيهامنا حتى لا نتمرد على الدراسة أو نكره هذه أو نعزف عنها. إذن هي امرأة الظل ورائي، وربما أنا أضعها في الصف الأول. ثم أنه هناك حادثة أخرى، كنت في السنة السادسة ابتدائي لمرحلة الانتقال إلى المعهد للثانوي، وتعرضت لإشكال في الحساب وخوف شديد، ولم أنجز تمرين الحساب كما يلزم، ولم أنجح في تلك السنة وهي سنة حاسمة، وقررت ألا أعود إلى المدرسة إطلاقا، وبكيت وحزنت، وكنت ممتازة جدا في المدرسة. هذه الحادثة أيضا أعود إلى أمي كما حتى يعني للنجاح كجناح ثاني حلقت به يعني، لكنها أصرت ألا أنقطع عن الدراسة، وأوجدت لي الحل رغم إمكانيات العائلة في ذلك الحين البسيطة، أوجدت لي الحل بالذهاب إلى مدرسة خاصة للتعلم. وكان التعليم الخاص في تونس في ذلك الوقت لا تنتقل أو تعود إلى التعليم العمومي أو الحكومي إلا بعد امتحان وطني، تمر بامتحان وطني لتواصل تعليمك الثانوي في المدارس العمومية. وبعد ده كان قرار صعب منها، قرار صعب جدا جدا. ثم أني قررت أن أنقطع في سن مبكرة، في سن 12 سنة يعني ماذا سأفعل بعد تلك 12 سنة لو كانت تلك الأم غير واعية بضرورة أن تواصل التعليم. كنت أشتغل أي شيء آخر، ربت بيت في بيت تربي الأطفال وتكتفي بما هو موجود، لكنها رفضت أن تستسلم لقراري. ورغبة أيضا في تغيير الاتجاه كان التسجيل في مدرسة خاصة، وأجريت الامتحان الوطني ونجحت بمعدل ممتاز جدا في نفس السنة، وعدت إلى التعليم الحكومي، وكانت الانطلاقة بالنجاحات وبالبكالوريا في سنة أولى، ثم في جامعة، ثم ماجستير في نظريات وتقنية الفن بمعهد الفنون الجميلة. والحمد لله يعني لذلك كلما تذكرت أجد أمي هي سبب نجاحاتي، وهي التي كانت العمود الذي استندت إليه من طفولتي حتى اليوم. يعني الحقيقة هي أم تستحق كل التهنئة على أنها وصلت بأطفالها لبر الأمان وحققت ليهم نجاحات. وأعتقد أيضا أن لو كتبتي تجربتك مع أمك، الأم العربية لرغم بساطتها حريصة دائما على أن الأبناء يكونوا في أماكن مرموقة ويعتلوا على المناصب، يعني أتمنى أن أرى هذه القصة على أرض الواقع من خلال أحد الأعمال اللي قدمتيها. لكن عايز أسألك، هل إخواتك حققوا نفس النجاحات؟ أخواتي في الحقيقة لم يكونوا معناها بنفس النجاحات التي حققتها، ربما لأن سقف أحلامي كان كبير، ربما لأني منذ وأنا طفلة وتلميذة كنت أبحث عن التميز، وكنت أطالع بشكل رهيب، أطالع كل شيء، الأوراق الملقاة في الشارع، المجلات والصحف القديمة، الإذاعة، أسمع الإذاعة بشكل كبير. وكانت الإذاعة في وقت ما في تونس يعني مصدر من مصادر التعلم ومصدر من مصادر التثقيف. أيضا كنت أقاطع التلفزيون، لا أشاهد التلفزيون، صديقي الكتاب وصديقي الكتاب المدرسي والكتاب المطالعة، وممارسة الهوايات كالرسم والمشاركة في الكشافة التونسية. إذن يعني كان سقف الأحلام كبير وعالي، وحاولت وكنت أفكر دائما أن أحلق بعيدا عن الوضع البسيط يعني، وكنت أبحث عن حياة أفضل، ومؤمنة بأن المسعد الاجتماعي لا يتحقق إلا بالدراسة، لا وجود لأشياء أخرى قادرة على دفعك إلى الأمام إلا أن تدرس. إخوتي دخلوا المدرسة، دخلوا الجامعة، ولكن كانت بأحلام الإنسان البسيط الذي يبحث عن مهنة وكفى، بعيدني عن طموح أخرى إضافية كالكتابة اليوم، كأن تكون روائي، كأن تكون رسام، كأن تكون لا، اكتفوا بالجانب المهني وتسيير الحياة بشأن بالإيقاع العادي اليومي. يا ليلى دانا يا لدانا لدانا يا ليلى دانا يا لدانا لدانا يا ليلى دانا يا لدانا لدانا تصدق ولا احلف لك عجزت بلساني اوصف لك تصدق ولا احلف لك عجزت بلساني اوصف لك نعيم الحب في وصلك وانت كريم من اصلك وشوف قلبي على يدي وهو اغلى ما عندي وشوف قلبي على يدي وهو اغلى ما عندي وتبغى زيادة في حبك أجيب لك قلبي تاني حب وحنان لقاو أمان بحب وحنان لقاو أمان يا أحلى ما نظر إنسان تبغى زيادة في حبك أجيب لك قلبي تاني